هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. كنت أخبرتني مساء أمس أنك على موعد مع صديق لك، فهل تقابلتما؟ نعم، وكيف لا أسعى لمقابلته وهو أخي الحبيب. أخوك أم صديقك؟ لا فرق عندي بين أخي الذي ولدته أمي وبين صديق يخلص لي الود في قرب وفي بعد، ويحفظ لي سري ويمحضني النصح، يود من أوده ويعادي من أعادي. هو إذن ذلك الذي قيل فيه خليلك من صفى لك في البعادي، وجارك من أذم على الوداد، وحظك من صديقك أن تراه عدوا في هواك لمن تعادي، ورب أخ قصي العرق فيه سلو عن أخيك من الولاد. نعم، هو ذلك تماما، ولهذا فأنا أبادله ودا بود وإخلاصا بإخلاص، فليس من اليسير أن يجد الإنسان الصديق الوفي. هذا حق، وإني أظن أنه من الخير لمن لم يجد الصديق الوفي أن يعيش وحيدا بلا صديق، فذلك خير له من مصادقة من لا وفاء له ولا أمانة عنده. أصبت، وفي هذا يقال أيضا وعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوحاد. سأل رجل أحد الحكماء ما هو الود الصحيح؟ هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده منع. فما هي إذن قيمة المودة؟ المودة أمن، كما أن البغضاء خوف. تعني طبعا مودة الكريم. أجل، فالعاقل لا يؤاخي لئيما، لأن اللئيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم. فما هي الحية الصماء؟ إنها التي لا تستجيب لرقية الراقي. فماذا أيضا عن اللئيم الذي لا يؤاخيه العاقل؟ إنه لا يؤاخي إلا عن رغبة أو رهبة. ذات يوم خرج عبد الله بن مسعود على أصحابه فقال لهم أنتم جلاء حزني. وفي يوم حار كان معمر يسير في الطريق فشعر بالظمأ فقال الطريق أمامي طويل وقد اشتد بي الظمأ، ولهذا فمن الخير لي أن أقصد بيت صاحبي قتادة. ودخل بيت صاحبه فوجد فيه حب ماء، والحب بكسر الحاء الجرة الكبيرة، فقال أشرب من مائكم هذا. نعم اشرب، فأنت لنا صديق. هنا أنشد معمر متمثلا بقول الشاعر العربي وما المرء إلا بإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة، ولا خير في الساعد الأجذم. والأجدم المقطوع. ويقول علي رضي الله عنه: عليك بإخوان الصفاء، فإنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. وقيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد. إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه رعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه رفدك. وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. ورفدك رفدا ورفادة، دعمك برفاده. وأصل الرفادة ما كانت قريش تخرجه في الجاهلية من أموالها، تشتري به طعاما وشرابا لفقراء الحجاج في موسم الحج، وهي أيضا الدعامة للسرج والرحل ونحوهما. والرفد العطاء والصلة. عن الرفد أي العطاء والصلة، يحكى أن الملك محمد بن السلطان محمود سار إلى بغداد ليحصرها، ودار القتال عنيفا على باب المدينة. فقال الملك لوزيره: أريد أن ينادى في كل أنحاء بغداد بأن كل من جرح في القتال له 5 دنانير. وبهذا كان كل من جرح يتقدم للوزير ليأخذ الدنانير 5. وحضر واحد من العامة عند الوزير مجروحا، فقال له الوزير: هذا جرح صغير لا تستحق عليه شيئا من العطاء. فعاد الرجل إلى القتال، فضرب في جوفه فخرجت أمعاؤه، وجيء به إلى الوزير وهو في حال سيئة، فقال للوزير: يا مولانا الوزير، يرضيك هذا لكي تأمر لي بالعطاء؟ أما أنه لابد من أن أجيء إليك محمولا في نعش. فضحك الوزير وأمر له بصلة. قال سعيد بن المسيب: وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للناس 18 كلمة كلها حكم. يقول عمر: ما كفأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ويتابع عمر كلماته الحكيمة هذه ذاكرا من بينها، يقول عمر: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. العاقل يحرص على ألا يتخذ من يتصف بالشر صديقا له. وفي معنى شر الناس يقال: فلان شر البرية وشر الخليقة وشر الورى وشر العالم وشر العباد وشر الجبلة. وجمع الجبلة الجبلات. في مجالسة الأصدقاء يجد الإنسان سرورا وبهجة، ولكنه في مجالسة بعض الناس يجد مللا وضيقا. وهذا هو الأعمش وقد مرض. يأتي لعيادته رجل لا يستريح لمجلسه، ويطيل هذا الرجل الجلوس ثم يقول للأعمش: يا أبا محمد، ما أشد ما مر بك في علتك هذه؟ أشد ما مر بي في علتي هذه دخولك إلي. وعاده رجل آخر فقال: كيف تجدك اليوم يا أبا محمد؟ في جهد من رؤيتك. ألبسك الله ثوب العافية. نعم منك. وذات يوم زار محمد بن مسعد ويحيى بن أكثم سفيان بن عيينة، فإذا بهما يجدانه يبكي في أثناء زيارتهما له، فقال له يحيى: ما يبكيك؟ بعد مجالستي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بمجالستكم. إذن فمصيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالستك إياهم بعد أصحاب رسول الله أعظم من مصيبتك بمجالستك إيانا. يا فتى أظن السلطان سيحتاج إليك يوما. وعندما يطيل الضيف إقامته فإن هذه الإطالة تسبب ضيقا للمضيف. وقد أضاف رجل أعرابيا فأطال الأعرابي المقام حتى كرهه الرجل، وقال لامرأته: كيف لنا أن نعرف متى سيرحل عنا؟ اصنع بيننا شرا ثم نتحاكم إليه. ففعل الرجل ما قالت به زوجته، أي تظاهر بأنه يتشاجر مع زوجته على أمر ما، ثم قصد الأعرابي الضيف، فقالت له الزوجة: بالذي يبارك لك في رحيلك غدا، أينا أظلم، أنا أم زوجي؟ والذي يبارك لي في قيامي عندكم شهرا، ما أعلم أيكما أظلم. ذات يوم كتب الحسن بن وهب وهو شاعر وكاتب فصيح إلى صديق له يدعوه لحضور حفل في داره، فقال: افتتحت هذا الكتاب جعلني الله فداك، والآلات معدة، والأوتار ناطقة، والجو صاف، وحواشي الدهر رقاق، ومخايل السرور لائحة، ونسأل الله إتمام النعمة بتمام السلامة من شوب العوائق وطروق الحوادث، وأنت نظام شمل السرور وكمال بهاء المجلس، فلا تخترم ما به ينتظم سروري وبهاء مجلسي. يريد الحسن بن وهب أن يقول لصديقه في الجملة الأخيرة من كتابه: لا تحرمني طلعتك التي هي سبب سروري وزينة مجلسي. ومعنى اخترم أو تخرم أي اقتطع واستأصل. ويقول عمرو بن العاص: ثلاث لا أملهن: جليسي ما فهم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حملت رحلي. سأل أحدهم الإمام أبا حاتم محمد بن حبان: ما الشيء الذي تكرهه في الوداد بين المتآخين؟ أكره التلون في الوداد، فالواجب على العاقل إذا رزقه الله ود امرئ صحيح الوداد محافظ عليه أن يتمسك به، ثم يوطن نفسه على صلته إن صرم أي هجر، وعلى الإقبال عليه إن صد عنه. ثم ماذا؟ ثم يوطن نفسه أيضا على البذل له إن حرم، وعلى الدنو منه إن باعده، حتى كأنه ركن من أركانه. وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد. ويقول الأصمعي: من أعجز الناس من قصر عن طلب الإخوان، وأعجز منه من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم. وإنما يحسن الاختيار لغيره من أحسن الاختيار لنفسه. كان لأعرابي صديق يظهر له مودة واضحة، فاتخذه الأعرابي من عدده للشدائد. ثم حزب الأعرابي أمر، فأتى صديقه هذا فوجده بعيدا عما كان يظهره له، فأنشأ الأعرابي يقول: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك، أو قوله إني وامق لك حافظ، وأفعاله تبدي لنا غير ذلك، ولم يكن إلا كاشحا أو محدثا، فأف لود ليس إلا كذلك. ولكن إخاء المرء من كان دائما لذي الود منه حيث كان سالكا. والآن أيهما أكثر شرا، أن تعادي عاقلا أو تصادق أحمق جاهلا؟ يقول شاعر عربي اسمه أحمد بن محمد البكري: ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذا كان هذا الشاعر وغيره من الحكماء يحذرون من الثقة بالحمقى أو اتخاذهم أصدقاء، فما ذلك إلا لأن الحمقى يصيبون أنفسهم بالسوء نتيجة لحمقهم. وتكون إصابة غيرهم ممن يثق بهم أو يعتمد عليهم بالسوء أقدر. يقول الأصمعي: قلت لفتى من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحته: أيسرك أن يكون لك 100 درهم وأنت أحمق؟ فقال: لا. ولماذا؟ أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي. على الأحمق يقول العرب: فلان أحمق من هبنقة ذي الودعات. فمن هو هبنقة ذو الودعات هذا، وما هي حكايته؟ إنه يزيد بن ثروان أحد بني قيس، وقد ضل بعيره يوما فجعل يطلبه وينشده ويقول: من وجد بعيري فهو له. فقيل له: فلماذا تطلبه إذن؟ لآخذ حلاوة العثور عليه. هكذا؟ نعم. وقيل: سمي هبنقة بذي الودعات لأنه كان يجعل في رقبته قلادة من ودع وعظام. وقد سأله أحدهم يوما: لماذا تحرص يا هبنقة على أن تلبس دائما هذه القلادة من الودع والعظام؟ ألبسها؟ لأني أخاف أن يكون بين الناس من يشبهني، وقد أقابل أحدهم ذات يوم في السوق أو في مكان ما فأحسبه أنا. ولهذا فإني ألبس هذه القلادة حتى لا أضل عن نفسي. ويقول هبنقة أيضا: إنني خلعت هذه القلادة ذات مساء قبل أن أنام، وفي الصباح استيقظ أخي من النوم قبلي فوجد القلادة فلبساها. فماذا حدث يا ترى؟ لما استيقظت نظرت إلى أخي فوجدت نفسي في حيرة شديدة من أمري، ولهذا قلت له: بربك قل لي من تكون، أنا أم أنت؟ ويقول العرب أيضا: فلان أحمق من الباقل. والباقل رجل من ربيعة. فماذا عن حمقه؟ يقال إنه اشترى ظبيا ب11 درهما وحمله تحت إبطه، فمر بقوم فقالوا له: بكم اشتريت هذا الظبي يا باقل؟ فإذا به بسبب حمقه لا يقول لهم بلسانه 11، بل يخرج لسانه ثم يمد يديه باعتبار أن في يديه 10 أصابع، قصدا أن اللسان والأصابع 10 تساوي 11. فماذا حدث حين ذاك؟ لما مد يديه قفز الظبي من تحت إبطه حيث كان باقل يحمله وشرد. وهناك من الحمقى المشهورين أيضا أبو غبشان، ومن حمقه أنه باع مفاتيح الكعبة لقصي بزق خمر، ولهذا يقولون: فلان أحمق من أبي غبشان. يصادف الإنسان أحيانا شخصا يرى فيه علامات البلاهة أو الحمق، بينما هو في الحقيقة ذو دهاء ومكر. وهذا هو ما حدث مع رجل من بني العنبر من تميم، فقد جاورته امرأة فنظر إليها فحسبها حمقاء لا تعقل ولا تحفظ ولا تعرف ما لها، ولهذا فإنه قال لها: أنت جارة لي وأنا أحب أن أحفظ لك مالك ومتاعك، ولهذا سأخلط مالي ومتاعي بمالك ومتاعك. وكان ذلك الرجل العنبري يقصد من وراء ذلك أن يخلط ماله ومتاعه بمالها ومتاعها، ثم يقاسمها بعد ذلك فيأخذ خير متاعها ويعطيها الرديء من متاعه. وافقت المرأة على ما عرضه عليها ذلك الرجل، وبعد فترة قاسمها بحجة أنه سيسافر عن قريب، فإذا بها تقول عند المقاسمة: كلا، أنا أرفض هذه المقاسمة، أرفضها تماما. فماذا تريدين إذن؟ أريد متاعي. بعد هذا نازعته وأظهرت له الشكوى حتى افتدى منها بما أرادت، فعوتب عند ذلك وقيل له: إنك اختلعت امرأة وليس ذلك بحسن. فقال: تحسبها حمقاء وهي باخسة. تحسبها حمقاء وهي باخسة، هذه الكلمات صارت مثلا يضرب لمن يظهر الحمق والبلاهة بينما يكون فيه دهاء. وإن ذلك الرجل الذي خدع في تلك المرأة وطمع في مالها يقال عنه: إنه طمع في غير مطمع، ولجأ إلى غير ملجأ، وفزع إلى غير مفزع، وحل بواد غير ذي زرع، وانخدع بالسراب. ومن الذين ظن أن بهم حمقا ذلك الأعرابي الذي قال لمعاوية: استعملني على البصرة. فقال له معاوية: ما أريد عزل عاملها. لا تريد عزل عاملها، إذن فأقتان البحرين. ما إلى ذلك سبيل. إذن فمر لي إذن ب1000 درهم. لك هذا. لما سمع الحاضرون ما دار من حديث بين الأعرابي ومعاوية قالوا له بعد أن انفض المجلس: يا لك من أحمق يا أعرابي، كيف تطلب شيئا قليلا وهو 1000 درهم بعد أن طلبت الشيء الكثير؟ لا تعجلوا بالحكم علي بالحمق هكذا، فلولا طلبي الكثير أولا من معاوية ما كان أعطاني القليل، فلو أني كنت قلت له منذ البداية أعطيني 1000 درهم لرفض إعطائي إياها. ظنناك أحمق، فإذا بك داهية. وكان إسماعيل بن إبراهيم الحمدوني شاعرا خاض في أكثر من غرض من أغراض الشعر. والظاهر أنه كان فقيرا، فكان يتكسب من تظاهره بالحمق، لهذا لامه بعض أصحابه فقال: حماقة تعولني خير من عقل أعوله. ثم أنشد: عذلوني على الحماقة جهلا، وهي من أعقلهم ألذ وأحلى. حمقي اليوم قائم بعيالي، ويموتون إن تعاقلت ذلا. عرف عن كثير من العرب إجادتهم للأجوبة المستحسنة أو المسكتة. من هؤلاء عقيل بن أبي طالب. وقد دخل عقيل يوما على معاوية، وكان بصر عقيل قد كف، فأجلسه معاوية معه على سريره، ثم قال له: أنتم معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم، وأنتم معشر بني أمية تصابون في بصائركم. وقال معاوية لسعيد بن مرة الكندي: أأنت سعيد؟ أمير المؤمنين السعيد، وأنا ابن مرة. وقال الحجاج للمهلب وهو يماشيه: أأنا أطول أم أنت؟ الأمير أطول وأنا أبسط قامة. يقولون: أهدى فلان صديقه هدية. وهذا خطأ، والصحيح هو: أهدى فلان إلى صديقه أو لصديقه هدية. ذلك لأن الفعل أهدى بمعنى أعطى، يتعدى إلى المهدى له بإلى أو باللام. أما الفعل هدى بمعنى أرشد، فإنه يتعدى إلى المفعولين بنفسه عادة. ومن ذلك قوله تعالى: وهديناه النجدين. وأيضا قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ويقولون: وثق فلان في صديقه. وهذا خطأ أيضا، والصحيح هو: وثق فلان بصديقه، فهو واثق به وهي واثقة. والمفعول موثوق به وهي موثوق بها، وهم موثوق بهم. خطوف الأدب من كلام العرب. شارك من أسرة المذيعين عبد الرحمن رشاد وأمنية عزمي. إخراج رضا سليماني.